الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من كرب العظيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم Thank you.

وكنا بكل شيء عالمين ولسليمان الريح عاصفة وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من وكنا لهم حافظين ومن وكنا لهم حافظين ومن الشياطين من وكنا وأهله لهم ما هم رحمة من عندنا رحمة أن لم نقدر عليه

رب لا تذرني فردا وذكرني يا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا صدق الله.